هل يجوز للشيخ الكبير في السن الذي لا يقدر على الصيام وهو تعبان وهو يكره أو يكره نفسه بالقوة على الصوم وهو لا يقدر على ذلك، فهل هذا جائز أم لا، وما حكمه، أفيدنا أفادكم الله؟ الجواب أنه إذا كان الصيام يضر به ويشق عليه ويعرض نفسه للخطر فإنه يأثم بصومه، إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهو سبحانه وتعالى جعل مخرجا لمن هذه حاله بأن يفطر ويكفر عن صيامه بإطعام المسكين عن كل يوم، والله غني عن تعذيب المرء نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في عمل يريد أن يشق على نفسه عبادة قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وقد نذر نذرا فأمره بعدم الوفاء بذلك النذر. فكذلك الشيخ الكبير العاجز عن الصيام الذي إذا صام تضرر بصومه ونالته مشقة وحرج وضرر لا ينبغي له أن يصوم بل يكفر، وهذا أفضل له وأتم بالله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.